أو اختلف فيه الصحابة، وما يتعلق بالأخذ بقول الصحابي أو الاختيار بين أقوال الصحابة، هل يجوز أن يكون بدون دليل أم لا؟ ثم تكلمنا عن الاستحسان، وذكرنا أن الاستحسان في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ يعني ذكرنا الاستحسان إذا كان هو المعنى أو قول بعضهم أنه معنى يكون في ذهن الفقيه لا يستطيع التعبير عنه، أو بمجرد العقل هذا أمر مردود، ويصدق عليه قول الشافعي من استحسن فقد شرع. لكن القول بأن الاستحسان هو العدول عن الحكم أو حكم المسألة بحكم آخر مخالف لنظائرها، ذكرنا أن هذا لا ينبغي أن يكون دليل مستقل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ لا، يعني الاستحسان حكم في مسألة، هذا الحكم مخالف للأحكام لأحكام النظائر في هذه المسألة لدليل شرعي. يعني قلنا لبعض العلماء قال أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي، هذا يرجع إلى ماذا؟ سبق معنا وسيكون لنا التفصيل أكثر في باب في أحكام المجتهد. نعم، هو خاضع إلى قضية التعارض والترجيح، يعني تعارض الأدلة أو الترجيح بين الأدلة، أي هو يرجع إلى هذا، لأنه ترك أن يحكم بهذه المسألة بحكم نظائرها لدليل شرعي، إذن هو مسألة الترجيح بين الأدلة، ترجيح بين الأحسن. طيب، بعد هذه الليلة درس ظريف وهو آخر الأدلة المختلف فيها التي ذكرها المصنف، وإن كان هناك يعني أدلة أخرى مختلف فيها، لكن هو ذكر أربعة أدلة مختلف فيها، وهو ما يسمى بالاستصلاح، الاستصلاح أو المصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة. الاستصلاح ما هو؟ الاستصلاح قال الأصوليون هو الوصف، هو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. الاستصلاح هو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا باعتباره ولا بإلغائه، هذا هو الوصف. طيب، نتكلم عن الوصف باختصار. الوصف إما أن يكون ملائم أو يكون غير ملائم. إذا كان الحكم أنيط بالوصف ولم تكن هناك مصلحة من إناطة الحكم بهذا الوصف، فهذا الوصف يسمى الوصف الطردي، الوصف الطردي، كالطول والقصر وكونه بدوي أو حضري وغير ذلك من الأوصاف الطردية وهذا لا يعلل به، هذا لا يعلل به. إذن الوصف من حيث هو إذا لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهذا يسمى الوصف الطردي، وهذا لا يعلل به باتفاق الأصوليين. يعني على سبيل المثال الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على امرأتي في رمضان، لما حصرت الأوصاف جمعت كل الأوصاف حتى يعلل الحكم، وينار حتى إذا علل أنيط الحكم بهذه العلة أو بهذا الوصف. فكون هذا الرجل طويل أو قصير، أبيض أو أسود، بدوي أو حضري، هذا يسمى وصف ماذا؟ وصف طردي. فلا يقال مثلا إذا كان قرويا فإنه يلزمه كفارة، أو إذا كان طويلا يلزمه كفارة، وإذا كان قصيرا فلا يلزمه كفارة، أو إذا كان قرويا لا تلزمه الكفارة، وإذا كان بدويا لزمته الكفارة. هذا الشريعة لا تعتبر، هذا وصف طردي لا يعلل به. أما إن كان في إناقة الحكم مصلحة فهو المسمى عند الأصوليين بالوصف المناسب، الوصف المناسب. إذن الأول عندنا يسمى الوصف إيش؟ الطردي، هذا ملغى لا يعلل به. وإذا كان في إناقة الحكم، إناقة يعني إيش؟ تعليق، إناقة يعني تعليق. إذا كان في إناقة الحكم مصلحة فإن هذا يسمى بالوصف المناسب، بالوصف المناسب، وهو على ثلاثة أقسام، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع باعتباره، وهذا النوع يسمى المناسب، يسمى المناسب أو الوصف المناسب، الوصف المناسب، وهو أن يشهد الشرع باعتبار كونه حكمة ينبني عليها الحكم. يشهد الشرع باعتبار كونه حكمة ينبني عليها الحكم، كالإسكار. الإسكار فهم من الشرع، فهم من الشرع بناء تحريم الخمر عليه، فهم من الشرع بناء تحريم الخمر عليه، على ماذا؟ على الإسكار. لماذا؟ لمصلحة حفظ العقل، فيحرم كل مطعوم أو مشروب مسكر لنفس المعنى. يعني ننظر في الإسكار، أي مطعوم أي مشروب أدى إلى الإسكار فإننا نقول إنه محرم، لأننا نظرنا في الخمر، نظرنا في الخمر فلم نجد علة أو حكمة مناسبة في تحريم الخمر إلا أن كونه مسكر، مسكر يعني يذهب العقل، يذهب العقل. فالمصلحة تحريم كل ما أذهب العقل، فالمصلحة تحريم كل ما أذهب العقل حفظا على العقل، هذا يسمى الوصف المناسب. هناك مناسبة في العلة في الحكم، واضح؟ طيب، وهذا القسم يحتد به جميع مثبتي القياس، الوصف الثاني ما يشهد الشرع ببطلانه وإلغائه وعدم اعتباره، ما يشهد الشرع ببطلانه وإلغائه وعدم اعتباره، وهذا يسمى الغريب، يسمى عند جماعة من الأصوليين، ليس عند الجميع لكن عند جماعة من الأصوليين يسمونه الغريب، الوصف الغريب. وطبعا المثال المشهور مثال يحيى ابن يحيى الليثي عندما أفتى بعض ملوك الأمويين في الأندلس لما جامع في نهار رمضان أن يصوم شهرين متتاليين. لماذا؟ قال يعني كفارة الجماع في رمضان أول شيء ما هي؟ لأنها عد ترتيب عتق رقبة، أحسن، بعدين صيام شهرين متتابعين، بعدين أطعام 60 مسكين. قال لو قلنا له أعتق رقبة يعتق 100 ما عنده مشكلة، ملك. فقال لا، لا نقول له أعتق رقبة لأنه يستطيع أن يعتق رقابة ليس رقبة، نقول له صم شهرين متتابعين، لأن أصعب ما يكون في هذا على هذا الملك الأموي الصيام. وقلنا له أطعم يطعم 600 أو 60 مسكين، فقال له يلزمك ولا خيار أن تصوم شهرين متتابعين. طبعا هو علته معروفة، لماذا؟ قال لأن هذا هو الذي يردعه عن الوقوع في هذا الموقف. طبعا هذه الفتوى ملغاة شرعا، لأن الشرع ماذا؟ قدم العتق والآخر العتق، قدم العتق. و يعني كل الشرع يجعل العتق ثم الإطعام ثم الصيام ثم الإطعام، معلوم أن الشرع أو المشرع هو الله عز وجل يعلم أن من العباد من يستطيع أن يعتق ومن العباد من لا يستطيع أن يعتق، هذا لا يستدرك على الشرع، لا يستدرك على الشرع. طبعا هذا مثل لو قال إنسان لا يجوز زراعتنا، لا يجوز زراعة العنب، لماذا؟ قال لأن العنب يفضله بعض الناس في صناعة الخمر، لأن أطرب ما يكون في صناعة الخمر خمر العنب، فحرم زراعة العنب من أجل صناعته في الخمر، هذا طبعا لا يجوز، هذا الاعتبار لا يجوز. وطبعا مثل لو قال الإنسان مثلا يعني لا يجوز أن يؤجر الإنسان في عمارته رجلا أجنبيا، لماذا؟ قال لأن الابتزاز ومعاكسة النساء كثرت، فلو أن مسكن أحد في عمارته يعني عمارة سكنية فلا يؤجر أحد إلا المحارم يجرون بعض الشرق، تمام؟ خوفا من الوقوع في ماذا؟ في الزنا أو في هذا، يعتبر ماذا؟ يعتبر وصف ملغي غريب. الشرع يعني لا جاء ببطلانه، جاء ببطلانه، لأن قضية العنب في أمور شرعية أخرى تكفل عدم استعمال العنب في الخمر. ما يجوز تبيع لواحد عنب إذا علمت أنه يصنع منه خمرا، وإذا كنت ما علمت فلست مكلفا أن تبحث يعني في أمور الناس وهكذا. هذه المصلحة طبعا سمى أو هذا الوصف يسمى بالغريب، وقد جاء الشرع باعتباره ولا ببطلانه، لا ببطلانه، لأن هذا يعطل حياة الناس، يعطل حياة الناس. النوع الثالث من أنواع الوصف هو الذي لم يشهد نص معين من الشرع باعتباره ولا بإلقائه، أو يقال الذي لم يشهد الشرع باعتباره ولا بإلغائه، وهذا هو الذي يسمى الاستصلاح أو المرسل أو المصلحة المرسلة، يسمى الاستصلاح ويسمى الوصف المرسل ويسمى المصلحة المرسلة. هذا هو الاستصلاح أو المصالح المرسلة أو الوصف المرسل، وهذا والمصالح المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث هي، المصالح من حيث هي مصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا مصلحة درء المفاسد، يعني في مثل معروف يقول السلام من الشر ايش غنيمة، السلام من الشر غنيمة، إذا درء المفاسد مصلحة، درء المفاسد مصلحة. إذا النوع الأول من أنواع المصالح من حيث هي درء المفاسد، درء المفاسد، وهو ما يسمى بالضروريات، ما يسمى بالضروريات، وسمي ضروريا لأنه لا غنى للناس عنه، لا غنى للناس عنه. والضروريات أو الضرورات، هذه الضروريات المشهور أنها خمسة، وبعض العلماء يجعلها كم؟ ستة: حفظ الدين والعقل والنفس والنسب والمال، وبعضهم قال السادسة والعرض، وبعضهم يقول في النسب والعرض يجعلها واحد، يجعل النسب والعرض واحد، وبعضهم يجعل النسب يعني نوع والعرض نوع آخر، والأمر واسع. طبعا حفظ الدين جاء أول مصلحة في درء ما يفسد هذا الدين بقتل مثلا من الكافر الذي يحارب المسلمين، أو المبتدع الضال الذي يفسد على المسلمين أديانهم، هذه جاءت الشريعة بقطع دابر حتى يسلم المسلمين من شره. وكذلك النفس شرع فيها ماذا؟ القصاص، النفس بالنفس. وكذلك العقل جاءت الشريعة بتحريم كل ما أذهب العقل، الخمر حرام والمخدرات حرام. والنسب جاءت الشريعة بتحريم الزنا، لماذا؟ لأن إباحة الزنا فيها مفسدة، صح ولا لا؟ ما هي مفسدة؟ اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب. وكذلك المال جاءت الشريعة بتحريم ماذا؟ السرقة والغصب والنهب، بس كذلك. والعرض إذا قذف الإنسان إنسانا فإن الشريعة جاءت بماذا؟ بحد، حد القذف، يعني مو سهل تقول لإنسان يا زاني مثلا أو يا لوطي وتمشي، ما هي مثل ما تقول يا حمار، يا حمار سهل، بس الناس تعرف إنك كذاب، يعني ماذا مو حمار، حمار معروف ثاني كذب، لكن لما تقول إنسان يا زاني يا لوطي أو غيرها من الألفاظ التي يعني تنتشر في المجتمعات، هذه يتضرر منها تضررا بليغا، فإذا قلت عنه هذا الوصف فإنك تعتبر قد قذفته في عرضا، فإما البينة أو حد في ظهرك. لكن بعض الناس يتوسع، يعني من غرائب الناس يعني سألوني مثلا قال واحد قذفني، تفكر لك قال لي أحمر لا نبشرك ما بنون قذف، تمام؟ أو يعني قال مثلا أنت مثلا يعني مثلا كلمات يعني حق بنات أو شيء، هذه فيها تعزير، ليس فيها قذف، إنه حق بنات ممكن يعافس أو يجلس زي البس عند مدرسة البنات، تمام؟ يعني معنى، لكن المعنى الذي يقصد به الزنا أو النواق صراحة هذا يسمى قذف، وهذا ليس معنى جائز أن يكون الإنسان يعني يسبه يا حمار أو يا كلب أو يا كذا أو يقول له يا حق بنات، هذا ما يجوز، لكن ليس قذفا، بل القاضي يعزر عليه بما يراه مناسب. الشهادة تسمى الضروريات الخمس أو الضروريات الست، يعني على اختلاف عند العلماء. وهذا القسم طبعا المشهور أن الإمام مالك وبعض المالكية يعتبرونها دليلا معينا لأنها من مقاصد الشريعة، وطبعا الأصوليون ينسبون للجمهور أنهم لا يحتجون بها، لكن الصحيح أنه ليس من مذهب من مذاهب أهل العلم إلا ويحتجون في كتبهم بهذا النوع من المصالح، كما قرر ذلك الإمام القرافي وغيره. فالصحيح أن هذا حجة، لذلك المصنف رحمه الله قال وليس والصحيح ليس بحجة، ولكن الصحيح أنه حجة، الصحيح أنه حجة. بناء على ذلك فإن الفقيه ينظر لمقاصد الشريعة، فما كان متوافقا مع هذه المقاصد فإنه يكون معتبرا. وطبعا أوسع كتاب في هذا هو كتاب إعلام الموقعين عن يعني ابن القيم رحمه الله والموافقات للشاطبي رحمه الله، ومن الكتب المعاصرة كتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور رحمه الله الجميع. النوع الثاني من أنواع المصالح مصلحة جلب المصالح أو الحاجيات، مصلحة جلب المصالح، الأولى مصلحة درء المفاسد، والثانية مصلحة جلب المصالح، وهي ما تسمى بالحاجيات، وطبعا يعني هي مرتبة يحتاج إليها الإنسان لكنها لا تصل إلى حد الضرورة، يذكرون أمثلة كثيرة منها، مثلا تمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة على النكاح إذا جاءها الكفر، فإن هذا ليس في ضرورة لكنه يحتاج إلى ذلك. وطبعا المصنف رحمه الله ذكر أنه لا خلاف في عدم الاحتجاج بهذا النوع. الصحيح والإمام مالك رحمه الله الصحيح من مذهبه أنه كان يحتج بهذا النوع من أنواع المصالح. والصحيح أنه ليس من باب الأخذ أو يعني وضع الشرع بالرأي، ليس من باب وضع الشرع بالرأي كما يقول جمهور العلماء عندما أنكروا على الإمام مالك، قالوا إن هذا يؤدي إلى أن يكون الشرع موضوعا بالرأي أو بالعقل. فهذا طبعا ليس هذا منه. النوع الثالث من أنواع المصالح من حيث هي مصلحة ما كان في رتبة التحسينات أو التتميمات، وهو ما يتعلق بمكارم الأخلاق والمعاملات، يعني ما استحسن عادة من غير احتياج إليه ولم تلجئ إليه ضرورة، كما يعني مثل ما يتعلق بمكارم الأخلاق و يعني محاسن المعاملات. ضربوا لهذا مثال أن يتولى الرجل عقد النكاح ولا تتولاه المرأة. لماذا؟ قالوا لدفع الشبهة في توقان المرأة للنساء للرجال، في توقان المرأة رجال. قالوا إذا تولت المرأة عقد النكاح فهذا يوحي أنها تتوب، يعني تتعلق بالرجال، فلذلك شرع أن يكون الولي في عقد النكاح رجل دفعا لهذه الشبهة. وطبعا هذه يعني حكي اتفاق العلماء على أنها غير معتبرة شرعا، يعني ما يؤخذ بها في المسائل والأحكام والتحليل وقياس الأحكام عليها، ما يؤخذ بها. إن كان معنى يعني معنى مقبول سمى حكمة تشريع، لكن لا يكون أصلا يقاس عليه، لأننا نتكلم الآن عن إيش؟ عن أدلة مختلفة فيها. ومعنى الكلام هذا ربما أترك بعض الأمور لأن الظن أنكم تفهمون، نتكلم عن أدلة ما نتكلم عن مسائل فقهية. إذا قلنا أنه لا يعتبر معنى أنه ليس دليلا يقاس عليه، ليس دليلا يقاس عليه. هذا ما يتعلق به. طبعا كلام كثير فيما يتعلق بالمصالح، بالذات في النوع الأول من أنواع المصالح وهو دفع المفاسد. ويعني مناطه أو محل الكلام فيه يرجع إلى الكتب التي دونت في ذلك، وفي خلاف كثير كلام ومسائل كثيرة فيما يتعلق بالمصالح، وأيهما يقدم، هل يقدم الدين على النفس أو تقدم النفس على الدين، وغير ذلك من الأمور الكثيرة فيما يتعلق بالمصالح. إن كان بعض الأصوليين الذين كتبوا في هذا الزمان يعني اعتنوا فيها، مثل كتاب أصول الفقه للزحيري، يعني ذكر مسائل طيبة في هذا وراعى مسألة المصالح أو المقاصد الشرعية في أصول الفقه. طبعا هناك كتاب المقاصد الشرعية لابن عاشور وهو من أوسع الكتب المعاصرة في هذا، وطبعا من الكتب الذي يعتبر أصل في هذا هو كتاب الموافقات للشاطبي وإعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. وإعلام الموقعين هو أنفس كتب الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مع زاد المعاد، هو يعتبر بحق أنفس الكتب. يقول أخونا كيفية بحث المسائل الفقهية والأصولية، كيفية بحث المسائل الفقهية والأصولية يعني بحثها، يعني تحقيق المسائل. من صح السؤال؟ البحث يعني كلمة واسعة. هل مثلا على سبيل المثال تقرأ في قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي فيقول مثلا الآن المصلحة الثانية والثالثة أنها غير فجة بلا خلاف، فتبحث أنت هنا هل هذا متفق عليه فعلا بلا خلاف أم لا، فترجع إلى كتب الأصول، كتب الأصول يعني هناك كتب الأصول تذكر المذهب وخلافه، وهناك كتب في الأصول مذهبية، وطبعا أنت في الأصول تبحث في يعني الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة يسمون المتكلمين، فتبحث في كتب هؤلاء ترجع إلى باب الاستصلاح عندهم فتنظر هل اتفقوا على ذلك أم لا، تنظر في كتب الحنابلة، تنظر في كتب الشافعية، تنظر في كتب المالكية، تنظر في كتب المعتزلة فتخرج بنتيجة. وهناك يعني طريقة أخرى، الكتب التي تعتني بذكر الخلاف مثل الفتوحي رحمه الله في الشرح الكبير وهو يسمى الكوكب، كوكب للفتوحي رحمه الله ابن النجار، فإنه يذكر الخلاف، أو ترجع إلى كتب فخر الدين الرازي أو كتب القرافي تذكر الخلاف فتحقق هل مسألة فعلا فيها اتفاق أم لا، لأن الحنابلة يعني يعتمدون كثيرا على ابن قدامة في مسألة تحرير في مسألة النسبة الأقوال، لأنه يقولون أن ابن قدامة من أنسب الناس في المسائل، يعني دقيق في النسبة، لكن هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله ذكر أنه لا خلاف، وتبعه صفي الدين البغدادي أنه لا خلاف، لكن المالكية يذكرون أن في الحاجيات معتبرة عندهم هذه المصلحة، معتبرة هذه المصلحة معتبرة، هذه يعني مجال للتحقيق، مجال للتحقيق. وهناك يعني غير هذا في قضية يعني صحة المثال وقضية تحقيق الخلاف، يعني أحيانا يذكر الخلاف مجمل فتأتي تحقق مسائل الخلاف. ويعني من الكتب الآن المفيدة المذكرة للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له يعني تحريرات جدا طيبة فيها، فالشاهد هذا يعني باختصار مقصود كلمة بحث المسائل الأصولية، فإذا كنت تريد أن تخرج تعرف أمثلة أكثر لها ترجع إلى القواعد الأصولية والفوائد للبعث رحمه الله الحنبلي وغير ذلك يعني من المسائل الفقهية، طبعا قريبة من ذلك المسألة، يعني إذا قيل مثلا هذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد فلا بد أنك ترجع إلى الكتب المعتمدة في المذهب، الكتب المعتمدة في المذهب، فتنظر مثلا المهذب الشيرازي معتمد عند الشافعي، عند المالكية يعني مختصر خليل مثلا أو كتابات أئمة المذهب كابن عبد البر وغيره وابن العربي، وعند الحنابلة ترجع إلى كتابات ابن قدامة أو الإنصاف، وعند الحنفية كذلك ترجع إلى مختصر الطحاوي أو المتأخر موسوعة زين العابدين رحمه الله، وهكذا يعني تحقيق المسائل وقضية تحرير الخلاف وقضية يعني تحرير الأدلة وغيرها مسألة طويلة، يعني هذا يحتاج له دورة، السؤال هذا يحتاج دورة. يقول في الإجازة هل نراجع الشرط في الفقه والوصول أم نقرأ في بعض المصادر؟ طبعا المراجعة لابد من أداء ولا تعارف بين القراءة والمراجعة، لا بد من القراءة ولا بد من المراجعة. قراءة جيدة تجعل لها منهج، لكن المراجعة مهمة جدا. يعني إذا قيل لك مثلا أنت درست يعني الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها في كتاب قواعد الأصول صحيح الدين البغدادي، اذكرها، إذا ما تعرفها ما تحفظها مثل اسمك الرباعي والخماسي مشكلة، في يعني خلل في التحصيل، لابد من المراجعة. ثم لما أقول لك مثلا يعني العام أريد تعريفه، أريد حكمه، تمام، ومسائل يعني مثلا أريد صيغه، صيغ العموم، هذه تعتبر أمهات المسائل في العموم، ما تعرفها تحتاج أن تراجع تضبط المسائل كلها، تعرف عندك كم يعني دلالات الألفاظ التي درستها كم هي، تقول 1-2-11 حافظها غير. ثم تأتي من قضية المنطوق والمفهوم، قل ذو منطوق النص الظاهر المؤول المجمل المبين العام خاص أمر النهي، كل يسمى منطوق. تأتي المفهوم تقول المفهوم مفهوم موافقة مفهوم مخالفة، الموافقة نوعان مخالفة 5 أنواع، توسعت فـ6 أو 7 زدت على ما في الكتاب، طيب تمام، تعرف كل نوع هكذا، بحيث أنه يعتبر عندك عمدة في الأصول هذا الكتاب تعرفه، وهذا ما تحتاج يعني ليس كبعض المسائل يعني التي تحتاجها وقت، ما تحتاجها وقت آخر. على سبيل المثال قد تحتاج أثناء دراستك للتفسير هذا مدني وهذا مكي، لكن لا تحتاجه دائما كله، ما تحتاجه إلا مثلا في بعض الآيات هذه مكية وهذه مدنية، في يعني قليل من المساحة، لكن الأصول تحتاجها دائما، تحتاجها دائما. وبعض الأسماء قياسية غير قياسية لك، تمام، تعرف بس أن شرع من قال لنا في خلاف هل هو أصل ولا لا، لكن يعني ليس عليك كبير فائدة، ليس عليك كبير فائدة، لأنه لا يقول لك مثلا فقيه الرجل المحصن واجب لأنه جاء في التلمود في التوراة كذا وكذا وكذا وكذا، ما تحتاجها، ما نستدل لا بالتوراة ولا بالإنجيل. طيب الشاهد المراجعة أمر مهم جدا، أمر مهم جدا جدا جدا على الإطلاق، لابد تراجع 1 سنة و2 سنة و10 سنوات و20 سنة مراجعة دائما. بعض الأمور زي الكتب هذه يعني كتاب فقهي تراجع دائما هذا أمر مفرغ منه، كتاب أصولي تراجع دائما مفرغ منه، تبغى تتوسع تقرأ تتصفح أو يعني تزيد معلوماتك ما في بأس، لكن ما هو الكتاب الأصيل عندك في هذا؟ وهذا طبعا كان منهج عند العلماء يعني أصيل في مراجعة المتون التي يعتنون بها، كانوا يحفظونها طبعا، لكن كانوا يعتنون بها عناية كبيرة، فلا بد من المراجعة. هذه السنة في ياسر شفتها اليوم مساء وسررت بها جدا، يعني هذه إشكالات في ذهنك هذا شيء يبشر بالخير كثيرا، أسئلة يعني جدا موفقة جدا طيبة، لكن السؤال من الأسئلة سنبدأ إن شاء الله درس الفقهي نجيب عليها، لأن الدرس الأصولي على آخر درس. لماذا مفهوم العدد ضعيف مع أنه لو كان الظاهر منطوقا كان نصا؟ هل مقصود يعني مفهوم العدد ولا مفهوم اللقب؟ مفهوم العدد، احنا قلنا انه ضعيف، هذا ذكرنا فيه اختلاف. ثم العدد ليس ضعيف هذا الأطواق، ولكن يضعف وهو كثر ليس قلة على رأسهم طبعا الحنفية. الحنفية ضعيف مفهوم العدد، لذلك لما يستدل الحنفي بمفهوم العدد يقال له هذا خلاف مذهبك أصلا، خلاف مذهبك أصلا. حتى بعض الحنابلة لكن لم نقطع أن مفهوم العدد ضعيف، بل مفهوم العدد معتبر إلا إذا دل دليل على عدم اعتباره على تفريعات في مسائل الفقه. مثلا على سبيل المثال أنا أجيب على هذا السؤال لأن استشكل قضية العدد، وأن هناك أسئلة طيبة يأتي الجواب عنها إن شاء الله. لكن مفهوم العدد معتبر إلا إذا دل الدليل على عدم اعتباره، مثل لا تحرم المصة ولا المصتان. جمهور العلماء على أن الثلاث تحرم، على أن الثلاث تحرم، لكن الشافعية مثلا الشافعية وافقهم بعض الحنابلة على أن الذي يحرم ماذا؟ خمس. قالوا لأن هذا المفهوم شو ما هو منطوق الآن، مفهوم خالفه أو عارضه منطوق آخر وهو حديث عائشة خمس رضعات يحرم، فقالوا إذا تعارض منطوق مع مفهوم فإن نقدم المنطوق على المفهوم. ما في تعارض بين المنطوق والمنطوق، المنطوق الأول لا تحرم المصة ولا المصة، تمام؟ اترك المفهوم، يعني الآن الحديث يقول المصة لا تحرم والمصتين لا تحرم بس. حديث عائشة يفيد أن المصة الثالثة لا تحرم والرابعة لا تحرم لما تحرم الخامسة، تمام؟ فيقول هو المنطوق عندنا معتبر، لكن خالف المفهوم هذا معتبر لكن خالفه منطوق آخر. فمفهوم حديث لا تحرم المصة والمصتان أن الثلاث تحرم، لكن لما جاء حديث عائشة لم نقل بهذا المفهوم لأنه خالفه منطوق، المنطوق مقدم على المفهوم. لكن طبعا عندما يسلم لحديث عائشة، حديث عائشة عليه إشكالات. حديث عائشة قالت إنه قرآن، قالت إنه قرآن، والقرآن مر معنا في الأصول أنه ما ثبت به بالتواتر الذي بين الدفتين، لأن ما قالت نسخ، قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى في القرآن، مما يتلى في القرآن، وأنه كانت عشر ثم نسخنا إلى خمس. فيبقى الإشكال الأصولي، هل هذا يعتبر دليل أم ليس معتبرا بدليل؟ يعني جماعة من الأصوليين قالوا هذا لا يعتبر لأنه ليس قرآن، وهي لم تقل سنة، قالت قرآن ولم تقل سنة، قالت سنة كان من دليل السنة، لكن قالت قرآن وعندنا هذا ليس من القرآن. فهل هذا يعتبر في مسألة القراءة الشاذة، هل تعتبر حكما أو دليلا أو لا تعتبر؟ دليل جمهور أهل العلم على أنه لا يعتبر دليلا، لذلك يعني لم يقل بهذا إلا الشافعية وأفقهم بعض الحنابلة، وإلا في جمهور أهل العلم على أن ثلاث مصات يحرم، ثلاث مصات يحرم. ونأتي إن شاء الله على بقية الأسئلة فيه، لكن أنا يعني فرحت بهذه الورقة كثير، ما شفتها يعني من أيام، لكن اليوم مساء دبرت فيها فقلت الحمد لله شيء طيب. أمس انتظر شاهد أقول لك أنت غايب أمس، سلامات سلماني بأس. لا بأس، لا بأس. طيب في سؤال إخوان؟ ارفع الصوت. اي لا، العرف له علاقة في قضية القواعد، قواعد الخمس، ليس فيها من أمر التحسين. العرف محكم، العرف محكم، يعني العرف يرجع إليه في تقدير الأمور الشرعية التي لم ينص عليها الشرع، مثل قضية المروءة، المروءة يرجع فيها إلى العرف. عندنا مثلا يعني لو واحد شايب لشيابة، شفناه لابس ترنج رياض، نظارات شمسية، قبعة حمراء، قلنا الله يشرف عليها، صح ولا لا؟ شايب أكبر منه مثلا في دولة أوروبية مثلا، ما في مشكلة، صح ولا لا؟ هذا مثلا في المروءة يرجع فيها إلى قضية المروءة. العرف مثل ما تعرف عليه الناس من الشروط التي لا ينطقون بها، وهو قولهم مثلا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني على سبيل المثال، واحد راح المكتب عقاري وقال لهم بيعوا لي البيت هذا والأرض الفلانية، ولا اتفق معهم على أي شيء، ما اتفق على أي شيء، جابوا له زبون وباعوها، قالوا له يلا عطنا الدلالة، قالت الدلالة هذه 50 ريال، طب احنا بعناها بألف، مليون ومئتين ألف، قال والله هذا 50 ريال. يقال العرف محكم، العرف مكاتب العقار أن لهم دلالة 2.5%، يعطي 2.5%. على سبيل المثال، واحد يعني قائد سيارة يذهب إلى مكان محدد له، وقف وطلع معاه، ما قال له كم وكذا، معروف مثلا مشوار هذا حقه 10، معروف 10، قال له هذا من حلال، والله أنت إذا كانت بالك غير الريال كان قلت من أول، أنا ما أطلع للريال، أو ريالين يلا. إذا اختلفوا يلجأ فيه إلى العرف، هذا المشوار كم يقدم. كذلك حتى البناء، العرف بحسب، واحد جاب عامل قال له ابني لي الحوش، صور له الحوش مثلا، صور له الحوش شاف انه يعني بطيء مثلا او مغيب او اي، قال له خلاص وقف. فيقال يقول له طيب هذا اللي بنيته انا 10 متر دي ابغى 1000 ريال، 1000 ريال كثير، يقول اعطيك 200 ريال، هذا يقول له 1000 ريال. فيؤتى لي العرف عند البلمريين هؤلاء المنظر، كم هذا؟ يقول هذا كذب مثلا 500 ريال، فيعطى 500 ريال. هذا العرف، العرف محكم. حتى في قضية المهر، المهر الذي لا يسمى، ينظر في مثيلاتها، في مثيلات البكر طيب، واختلاف المدن، في ناس حليلين بناتهم رخيصات، في ناس لا والله بناتهم يعني مئات الالوف، وسيارات ونيجات وحركات وشرفات، يعني مقال. فيرجع الى ماذا؟ الى العرف. هنا كم؟ هنا معهم 30 25، هناك مهرم 70، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. وهكذا باب واسع. لذلك قالوا القواعد الخمس كلية، خامسها العرف محكم أو العادة محكمة، كما أن أولها الأمور بمقاصدها. انتهى الدرس. إذن هذا موعدنا إن شاء الله سيقرر عن طريق منسق الدرس الشهر قبله، متى سيبدأ درس الوصول إن شاء الله، يكون بعد رمضان، من أحيانا الله عز وجل بعد رمضان يكون معنا باب